أختنا تقول كثيرا ما يحصل عندي بعض الشكوك في الصلاة في عدد الركعات وفي عدد السجود، هل التفت إلى ذلك أم أعتبره من الوساوس؟ إذا كثر يعتبر من الوساوس لا تلتفت إليه، لكن شيء كثيرا يعتبر من الوساوس ولا يلتفت إليه. أما إذا كان قليلا فأعملي بالشرع، إذا كان قليلا شفتك هل صلت ثلاثا أربع اجعلها ثلاثة وأتي بالرابعة والسجد الثاني، شككت هل سجدت الثانية وما سجدت الثانية السجد الثانية واحتاطي ثم سجد السهو بعد ذلك، هذا انتهاء الصلاة قبل السلام سجدتين للسهو. أما إذا كان يكثر فهذا يعتبر من الوساوس ويطرح ولا يلتفت إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.